سائل يسأل يقول: ما هو الجمع بين قوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وبين الحديث إذا أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر؟ نعم، إذا أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. نعم، هذا الحديث ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء أيضا في حديث ابن هريرة في صحيح مسلم أن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه كتبت له كل حسنة بعشر أمثالها سبع ضعف، وجاء في حديث سعيد الخدري أيضا عند البخاري معلقا وصله النسائي بسند صحيح: إذا أسلم الكافر كتبت له كل حسنة أزلفها بسبعمائة ضعف الحديث. فهذا يبين، وفي حديث مسعود: وإذا أسلم الكافر، إذا أسلم الكافر، نعم قال: وإذا أساء، إذا أحسن في الإسلام، وقال في آخر: وإذا أساء أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول والآخر. وهذا وقع في اختلاف في معناه من جهة قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، مع قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله. فإذا كان الإسلام يجب ما قبله، فكيف يؤاخذ إذا أساء في الإسلام؟ وأسلم الآن والإسلام يجب ما قبله، فكيف تجعل الإساءة السبب للمحاسبة والمؤاخذة في الإسلام؟ وهذا عنه جوابان عند أهل العلم. الجواب الأول هو أن من أساء في الإسلام بمعنى الإساءة الكبرى، وهو إما أن يكون أسلم نفاقا ولم يسلم إسلاما صحيحا فهو باق على الكفر، فهذا أعظم الإساءة، فعلى هذا لا ينفعه إسلامه لأنه أساء في الإسلام حيث أظهر الإسلام ولم يكن إسلامه صحيحا، فهو باق على ما هو عليه من كفر، بل أقبح وأعظم، لأن كفره كان ظاهرا ثم أظهر الإسلام فكان كفره مستترا، فلذا لا ينفعه هذا الإسلام إلا أنه يحميه في الظاهر ويبقى بالعصمة الظاهرة ما لم يظهر ذلك. هذا معنى، أو أن المعنى أيضا ممكن يجعل معنى ثان، أنه أسلم ثم ارتد بعد ذلك، وهذا غاية الإساءة، وهذا غاية الإساءة. فلو أنه أسلم ثم ارتد بعد ذلك فكأنه لم يسلم، ووجود الإسلام بين هذين الكفرين لا قيمة له، فهو حابط، فعلى هذا يؤاخذ بما وقع منه قبل إسلامه. وهناك قول آخر يمكن يكون ثالثا إذا جعلنا هذين قولين، وهو أن يسلم نفاقا أو أن يسلم ثم يرتد. القول الثالث هو أن يكون مثلا أسلم وهو يشرب الخمر، مثلا كان يشرب الخمر وكان يزني وكان يأكل الربا مثلا، فأسلم ونوى التوبة من الكفر لكن لم يتب من شرب الخمر، لم ينوي، يعني أضمر في نفسه البقاء على شرب الخمر، أنوى أضمر في نفسه البقاء على أكل الربا أو الزنا، في هذه الحال نقول إذا أضمر البقاء على مثل هذه الأمور فهو لم يتب منها، قل للذين ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا واضح، وهذا الوجه جيد في الحقيقة، وقد يكون أجود من الوجوه التي قبله، وهو أنه حينما مثلا أسلم فقد غفر له بإسلامه ما انتهى منه، وما لم ينتهي عنه إنه يبقى، قل للذين ينتهوا يغفر، يعني إذا انتهى عن الكفر، انتهى من المعاصي، نوى التوبة وأقبل الإسلام فيغفر له، لكن إذا أضمر في نفسه البقاء على الربا، على شرب الخمر، على الزنا، في الحقيقة لم ينتهي، انتهى من الكفر لكن لم ينتهي من شعب الكفر، فهذا يظهر أنه يحاسب على إساءته في الجاهلية لأنه مستمر على الإساءة في الإسلام، وهذه الإساءة. وعلى هذا يمكن أن تجعل الإساءة أنواع، إما إساءة بمعنى أنه أظهر النفاق فهذا لا ينفعه إسلام، الإساءة الثانية أن يسلم ثم يرتد، في هذه الحالة إسلامه بينهما لا قيمة له فيؤاخذ، بما وقع منه في الجاهلية من كفر وغيره. الحالة الثالثة وهي أسهل من اللتين قبلهما وهو أن يضمر البقاء على المعصية وأسلم إسلاما صحيحا من الكفر لكنه لشدة تعلقه بالخمر أو الزنا أو الربا أضمر البقاء عليه فإنه يعني لا يمحى عن ذلك لا يمحى عنه ذلك لعدم توبته. ولهذا ذكر العلماء باب الإسلام على شرط هل يصح لو أن إنسان أسلم قال أسلم بشرط أن أبقى على شرب الخمر مثلا فإسلامه صحيح يقبل منه الإسلام يقبل منه الإسلام. وفي هذا حديث معروفة في هذا الباب من أسلم وشرب لكن القصد من هذا هو إراده مثل هذا وأن بعضهم ربما شدة تعلق ببعض المعاصي يبقى على مثلها يبقى عليها فيما يظهر الله أعلم أنه يؤاخذ وهذا القول هو الأقرب في الأخر. نعم أحسن الله.